ولازم ننتبه، نحن الحجة قائمة علينا أكثر من غيرنا. هذا المجتمع اللي هو المجتمع الكويتي لابد أن ينتبه لأمور كثيرة. أول شيء لازم تنتبه أن الله عز وجل ما تتعامل معه بالمقايضة. المجتمع هنا خصوصا النساء بالذات لهن أيدي طويلة في الصدقة، شيء معروف، الجمعيات الخيرية قائمة على الحريم واقعا، دائما تجي وتبرعت تبرعت تبرعت تبرعت، دائما نراهن في يعني العامل الهندي عامل النظافة دائما تقف هي بسيارتها وتعطيه مالا. مرة في الحر، هذا الحر العظيم مال الكويت هذا ب60 و50، رأيت أنا مرة واحدة ماخذ معها بطولة ماي وتمشي بسيارتها وتعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا، فيهن خير في هذا. لكن لننتبه لنقطة، هذا المال في الغالب جاي من غير تعب، جاي بطالة مقنعة، أماكن تعمل بها المرأة يعني بطالة مقنعة، ويوظفون عشان يقولوا موظفنا، وممكن تكون مادة، ممكن في واحد يبصم له، ممكن كذا، هذا كثير عندنا البطالة المقنعة. لكن مع هذا اليد في الصدقة هناك يد عظيمة في التبذير، يد عظيمة بالتبذير، شيء ما هو طبيعي في التبذير خصوصا بهذه الأعياد، ألعاب نارية مئات الدنانير. قبل مدة واحد من الشباب من إخواننا حصلت مشكلة بينه وبين زوجته وتطلقوا وجت البيت وترجته يرجعها وما قدر لأنه في إشكالية كبيرة حصلت بين الأسرتين وكذا. فيكلمني أحد الأخوة قال هذا شرى لها مرة جنطة 900 دينار، 900 دينار يعني 2100 دولار، وقولوا ما شاء الله. فقلت واحد من الشباب، قلت تدري هذا المصيبة، والله العظيم قلت هذه اللي محقت بركة ما بينهما، حتى أبغضها وأبغضته. شنو مخاهم تخافون؟ مع أنها امرأة لها يد في الصدق، هو له يد في الصدق وراعي خير بهذا الباب. قلت ايش هذا؟ ايش اللعبة؟ فلا بد ان ينتبه انه انه انه انه الامر الذي ياتي بدون تعب، ان الله عز وجل ما تتعامل معه بالمقايضه، والله انا اعصيها هنا وبعدين يعني خلاص اعطي ادفع كم فلس ذنوبي راحت. بعض الجمعيات الخيريه تحاول ان توصل لك هذا المعنى، انه اعصي شويه وتعال ادفع لي فلوس وخلاص تروح. لا، مو صحيح. الواحد دائما عبوديته فيما يشق عليه، الإنسان عبوديته فيما يشق عليه، هذا أجر عظيم وفيها دعوات وفيها كذا، أنا ما أقول أحد يقطعها، لكن ينتبه من الأمور الأخرى، ينتبه أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الصحابة كانوا يخافون من حبوط عملهم، هم صحابة، عمر جالس مع موسى الأشعري قال أرأيت جهادنا بعد رسول الله؟ قال موسى الأشعري جيد، عمر هذا اللي فتح الفتوحات، قال وددت أن خرجت منه كفافا لا لي ولا علي. قبل عمر يقولك أنا قديما معي رسول الله، فالحمد لله أنا أعرف كل شيء متأكد. مثل هذه الأمور اجتهدنا في بعض الأمور، فهلنا في كذا فهلنا في كذا. هناك حسنة تمحو سيئة، وهناك سيئة تحبط حسنة. ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر. في حسنة يدخلها الرياء، السمعة، الكبر، العجب. لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أعظم من ذلك، العجب. هذه يعني نقطة محورية في هذا الأساس. ينبغي أن تخاف من مقت الله. الهندي اللي كان يتبرع لك ويعطيك الآن جاي يشتغل عندك، ممكن تنقلب الآية. في ليلة وضحاها، كنا نشوفهم يسبون الله بالشوارع. في ناس في بعض البلدان كان الإنسان ما يروح لبلدهم إلا يتأذى من كثرة سب الله. شوف الله سوى فيهم.